إخواني أعضاء النادي العربي في بنغازي، طبعا أنا ما تعودتش أبدا أن أقعد أخطب وأعمل الكلام، بس أنا يعني بتقدم بالشكر لكم على الدعوة الكريمة اللي طبعا أنتم أكرم من أنه الواحد يقعد يتكلم عنكم، لأن كنتم الوجهة العظيمة لمصر في كل بلد عربي، وأرجو أن تتقبلوا شكري وامتناني لهذه الدعوة الكريمة. شكرا. أعتقد لا يمكن لصوت أن يتكلم بعد أن تكلمت أم كلثوم. فأنا شخصيا أعشق غنائها وكلامها في آن واحد، وأحب صوتها في الكلام طبعا مش زي صوتها في الغناء، ولكن لا يقل تأثيرا على وجداني كصوتها العظيم في الغناء. والتحية الوحيدة اللي ممكن أن أقدمها لهذا النادي هو وجود السيدة أم كلثوم في هذا النادي.